بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عنونا ناظر في الباب السابق قوله: باب القضايا وأحكامها. باب القضايا وأحكامها، هذا باب بيان وإيضاح القضايا وأحكامها. قلنا هذا يشمل تناقض والعكس المستوي، لأنه من أحكام القضايا. إذن ما علاقة هذا الباب أو هذا الفصل؟ فصل في التناقض، فصل في العكس المستوي. نقول هذا من باب بيان أحكام القضايا، شرح لك القضية ما هي، ما حدها، ثم قسمها لك إلى شرطية وحملية، وقسم الحملية إلى أقسام والشرطية إلى أقسام. هذه القضايا لها أحكام، منها التناقض، لذلك قال فصل في التناقض، أي هذا فصل. فصل كما سبق أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، هذا أولى ما يقال فيه. فصل مصدر فعل، ويحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل فاصل، ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول. هذا الكلام مفصول ما بعده عما قبله، أو هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله. والفصل في اللغة الحاجز أو الحاجز بين الشيئين، والاصطلاح الفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. هذا الحد لكل، للباب والفصل والكتاب، قال فيه الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة. ألفاظ مخصوصة، ما الذي يخصص هذه الألفاظ؟ المضاف إليه أو المتعلق، كما هنا فصل في التناقض. فصل ألفاظ مخصوصة، هل هي مطلق ألفاظ؟ نقول لا، ألفاظ مخصوصة. لماذا؟ لأن اللفظ قالب للمعنى، وهذا المعنى في النفس، إذن هو معنى خاص، معنى خاص. إذا أردت أن تتحدث عن التناقض، أردت أن تتحدث عن عكس المستوي، يقع في النفس معنى، إذن هو معنى خاص. إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى الخاص، هل تعبر بما يدل عليه أو بما يدل على غيره، أو بما يدل عليه وعلى غيره؟ بما يدل عليه فحسب. إذن ألفاظ مخصوصة، هذه الألفاظ خصصت بالمضاف إليه، فإن كان الحديث في العام تأتي بألفاظ تخص العام، وإن كان الحديث في المطلق تأتي بألفاظ تخص المطلق، وإن كان الحديث في الكلام والجملة تأتي بألفاظ تخص هذه المعاني. هذا مقصود بهذا الحد، ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة، الأصل المعنى واللفظ الفرع، ويطلق الكلام عليهما. لو قيل أن الأصل هو المعنى، وأن المعنى بالنسبة للفظ كالروح للجسد، لا يلزم من هذا أن يكون الأصل إطلاق لفظ الكلام على المعنى دون اللفظ، لأن بعضهم يرى هذا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. مراعاة لهذا قالوا أصل المعنى، إذن إطلاق لفظ الكلام أو الجملة على المعنى أصالة، وإذا استعمل في اللفظ فهو مجاز. قل لا، المعنى واللفظ كالروح للجسد، كما أنه لا يقال إنسان إلا بالمجموع أو بجميع بدنه وروحه، كذلك الكلام اللفظ والمعنى سيان، لا يستقل مفهوم لفظ الكلام باللفظ دون المعنى، أو بالمعنى دون اللفظ. فإذا أطلق اللفظ، أطلق القول، أطلقت الجملة، أطلقت الكلام بإجماع النحاة أهل اللسان أنه يشمل اللفظ والمعنى معا. أما ويقولون في أنفسهم، قل هذا مقيد، هذا مقيد، هذا دليل على أنه إذا أطلق انصرف إلى اللفظ المعهود. لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل، خرجنا على الموضوع، إذا كان الأصل في إطلاق القول واللفظ والكلام هو المعنى، إذن إذا أطلق دون أن يقيد انصرف إليه، هذا هو أصل الحقيقة. وإذا استعمل بقيد، نقول استعمل في غير ما وضع له أصلا فهو مجاز. وهنا يقولون في أنفسهم، هذا قيد،

بالقوة. الخمر في الدن ليست مسكرة بالفعل. إذن تصدق هاتان القضيتان إذا قدر بالقوة أو بالفعل، مع أن الظاهر التناقض، ولكن لا نحكم بالتناقض. لماذا؟ لاختلاف وحدة القوة أو الفعل. وتشترط ثبوت أو يشترط ثبوت التناقض بين القضيتين أن تتحدا قوة، كل منهما منفي بالقوة أو كل منهما منفي بالفعل. أما النفي في إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل لا نحكم بالتناقض، بل قد تصدق وقد تكذب، يعني قد تصدق القضيتان وقد تكذب القضيتان. وحدة الكل أو الجزء، زيد جميل، زيد ليس بجميل، قدروا زيد جميل، زيد ليس بجميل. زيد جميل يعني عيناه، زيد ليس بجميل كله، هل صح؟ نعم، إذا وافق الواقع نقول صدقت القضيتها. هل يسمى تناقض؟ نقول لا. لماذا؟ لاختلاف القضيتين في وحدة الكل أو الجزء، ولا بد أن يكون الجزء المنفي في إحدى القضيتين هو عين الجزء المثبت في القضية الثانية. أما إذا كان المنفى جزء والمثبت الكل نقول هذا، ولو كان بالسلب والإجابة هذا لا يسمى تناقضا، هذا لا يسمى تناقضا. زيد أبيض، زيد ليس بأبيض، زيد أبيض، بياض عينيه وأسنانه، زيد ليس بأبيض، هذا كله. إذن زيد أبيض، زيد ليس بأبيض، هل هو تناقض؟ نقول لا. لماذا؟ لعدم اتحاد الكل أو الجزء. هذه ثمانية أظنها لابد من أن تكون موجودة في الحكم على القضيتين بأنهما متناقضتان: وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الإضافة، وحدة الشرط، وحدة القوة أو الفعل، وحدة الجزء أو الكل. فحينئذ نحكم على القضية بأنها مناقضة لقضية الأخرى. تناقض الخلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. عرفنا حد التناقض، إذا ما حد التناقض؟ اختلاف القضيتين سلبا وإجابا على وجه لابد يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى، صدق إحداهما وكذب الأخرى. إذا كذبتا معا فلا تناقض، إذا صدقتا معا فلا تناقض. ومتى تكذبان أو تصدقان؟ إذا لم يتوفر واحد من الوحدات السابقة. لو قيل لك متى يكون أو يثبت صدق إحدى القضيتين مع كذب الأخرى مع اختلاف السلب والإيجاب؟ نقول إذا توفرت فيها جميع الوحدات السابقة. إذا انتفت واحدة منها، قد تكذبان معا وقد تصدقان معا، فإذا كذبتا معا لا تناقض، إذا صدقتا معا لا تناقض. سبق معنا إذا عرفنا حد التناقض أن القضايا كم نوع؟ أربعة أنواع: شخصية، مهملة، كلية، جزئية. ما الدليل؟ شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل إلهما. نقول هذا الدليل على أن القضايا أربعة أقسام: مهملة وشخصية وكلية وجزئية. ما ضابط الشخصية؟ ما كان موضوعها جزئية، يعني شيء معين، زيد، هذا، أنت، المعرف، هذه أربعة أشياء: العلم، الكنية، اسم الإشارة، التي للعهد سواء كان المعهود فردا أو أفرادا، اسم الإشارة مطلقة مفردا أو مثنى أو جمعا بشرط